الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، أن ينفعنا بكل كلمة نسمعها، وأن يجمعنا بهذا النبي العظيم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نواصل بعون الله في التعليق على الأربعين النووية للإمام الفذ، الإمام أبو زكريا شرف الدين النووي العالم الرباني وزين المذهب الشافعي، في هذه الأربعين التي اختارها. ونقف مع هذا الحديث العجيب. يقول رحمه الله: عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من الأحاديث الأربعة التي قيمها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، قال: مدار الدين على أربعة أحاديث. انتهينا من حديثين وده الثالث: إنما الأعمال بالنيات، ومن عمل في ديننا هذا ما ليس منه، وهذا هو الحديث الثالث. هذا الحديث روي من طريق صحابي عظيم، وهو عبد الله بن النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير هو ذلك الصحابي الذي وقع عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن منكم من لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. قال للصحابة: فيكم ناس لو الواحد فيهم حلف على الله سبحانه وتعالى الله يبر له القسم اللي له، يعني إن قال والله يا الله تعمل الله يعمل له. فهذا الصحابي في معركة أحد، وكان يعلم ويعلم الصحابة أنه يمكن يكون في بيته، لأنه كان أعرج، كان شنو؟ معزول أعرج، والله عز وجل ما جعل عليه من سبيل ولا جعل عليه أمر بالجهاد، لكن رغم ذلك مشى. وبعد ما خلاص تهيأ له الجو واستحضر الحالة أقسم، قال: والله ما تغيب شمس هذا اليوم إلا وأطأوا بعرجاء هذه خضراء الجنة. والله ما تغيب الشمس إلا وأطأ بهذه العرجاء. نحن واحدين العرجاء سواء وسيلة للشعدة والهروب من الحياة العامة. وده يقسم على الله في أمر عظيم. قال أطأ خضراء الجنة وجاءت المعركة. وكلكم تعلمون ما وقع في أحد. الآن معنا ناس القصص، ناس السير، بعضهم ناس التاريخ. لما نتكلم عن غزوة أحد يقوموا يخجلوا منها. لما يجي عن بدر يسموا المسجد ببدر، ويسموا الليالي ببدر، والحفلة ببدر، وكان تحت تحت مشت الدلوكة ببدر. وكلهم يذوقوا من شنو؟ أنا غط ما سمعت لي زول سواله فندق سما فندق أحد، وما شرت لي مسجد اسمه مسجد شنو؟ أحد، لأنه ناس خيالين من شنو؟ من أحد، لأنه نخدوها بقاعدة هلال مريخ. عندهم ده النصر يهودا غلبنو غلبتو قونو قوني. مع أن العلماء على لسان حبر الأمة وترجمان قرآنها عبد الله بن عباس أقسم بالله أن أعظم نصر نصره الله نبيه كان في أحد. ولو فتحت المصحف عشان تشوف، بعدين أرجع تشوف المغازي اللي وردت في القرآن، حنين، بدر، تبوك، أمد، افتح صوت آل عمران، أطول آيات وأكثر قرآن وقع في شنو؟ نزل في أحد. والوحيد اللي فيها الله عز وجل أخبر أن الله قد عفى عن أهل أحد. ليه خلوه ليوم القيامة؟ ما أعرف النتائج تطلع كيف إنها، لكن نتيجة أحد ماله طلعت أن الله شنو؟ عفى عنهم جميعا، من مات شهيدا أو من مات على سريره، كلهم تقبلهم الله سبحانه وتعالى. فبعد ما جلت المعركة النبي عليه الصلاة والسلام ضحك، قال والله إني رأيت النعمان في الجنة وما به عرج، وما به جنو عرج. الله سبحانه وتعالى أوفى له قسمه وتصديقا لرسوله. هذا الصحابي، وعشان كده يا جماعة نحن نقول ونشجع قراءة سير وأخبار هؤلاء الصحابة. كدام يا جماعة بتفتش الكتب، ما نحن ما عسى والله يعني متعجبنا القصة بتعجبنا. لما نحن نمشي برا، نمشي برا، تعرفين لجنو كان في فيلم عن تلك المشادات. والله يقول من البلد، من الغرب، من مركب ليه مركب، ومن لوري ليه لوري، ماشيين عشان نشاهد منه فيلم عنتر ابن شداد. كدي والله عاجبنا عنتر في سنه بكر وفارس. وتاني طوالي جينا كمان نشوف مسلسلات والأفلام بتاعت الآخرين، أمثال كثيرة. انت إذا كان عاوز تشبع رغبتك بكل مقومات الشخصيات العظيمة، أرجع أقرأ شنو؟ سيرة الصحابة. لذلك وفق الله سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة في كتابه هذا الدين بعنوان عجيب. لما جاء يتكلم عن الصحابة قال جيل فريد، جيل بالنكرة، والعرب يقولوا النكرة أبلغ من المعرفة. جيل فريد، لهم ديل من الصحابة ديل. يتكلم لنا هذا الحديث العجيب المستجل كلنا الآن كدستور في قضية الحلال والحرام. والله يا جماعة نحن في السودان هنا والعالم كله في حاجات ما حقتنا شايلين لليهم نحن والله ما مرات الحرام والحلال زي البرلمان، نحرم عليك ابن ونحلل عليك ابن، بس بقينا البرلمان خلينا معايزنا واشتغلنا في حلال وحرام. تنكد الحديث زي ما قال هذا الإمام الفذ من الأربع حديث الدار عليها شنو مدار الدين كله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو، الصحابي يقول سمعت، ودي فايدة لطلبة العلم اللي عنده النية يقرأ مصطلح الحديث، لو عاوز تقرأ مصطلح علوم الحديث ودرجات التلقي، أعلى درجة في التلقي إذا ورد النص بسمعته، يعني أبلغ من سمعنا، لو قال سمعنا أبلغ منها سمعته، وأبلغ من عن، وكلام كثير للناس عزيز بالمصطلح حديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقالوا يقول لي برضه عندها معنى لغوي، ما قال مرة واحدة، لأنه يقول فعل مضارع، وفعل المضارع من فوائده أنه يفيد شنو الاستمرار. نحن يا مان مواطنة كان نجليها ساكت، فعل المضارع من فوائده يفيد شنو، يفيد الاستمرار. سلامعتنا دي لأس الخواجات بريزن كنتينوس، لأنه عندهم يفيد الاستمرار ونفيد حقنا بارنا، دي لغتنا نحن أبلغ من دي. سمعت رسول الله يقول إن الحلال بين واضح، لا تزوق ذات لولو بلاك، لكن ما قمت سلو ما علو غباش، مو مضربوه يا مو مغتال بيته. إن الحلال جنو بين، وإن الحرام بين، خلاص حلال حرام، أسود وبيض، وبين المشكلة، وبينهما أمور مشتبهات، هذه رواية البخاري ومسلم، ولمسلم أمور اشتبهت، وفي رواية أخرى أمور تشتبه، كل هذه وردت، يعني فيها شنو؟ فيها شبهة. الأمر لما يكون بعيد ما هو واضح، مثلا زول نظره ضعيف يعاين شيء من بعيد قد لا يتأكد من نوعه، أو إنسان قادم عليك يشتبه إليك، أو إنسان طال بك العهد عنه فما عرفت هل هذا هو أم أخيه، يحصل بينهم شنو؟ لا يعلمهن كثير من الناس. إذن الحلال والحرام ما قال يعلم كثير من الناس، لأنه الله قال وغليل من عبادي الشكور. يا ناس اسمعوا، دعاة الديمقراطية، الديمقراطية مش هي الكترة، الديمقراطية تعريف، وانا أقول تعريف عند الخواجات، لكن معناها شنو؟ المرشح يترشح وده يترشح، البفوز منه علمنا ما الكترة الكيمان دي، ما الديمقراطية. والله تنشي تمسك كتاب الله عز وجل تلك الكترة ما عندها مكان. الله يقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادية، ونوح وما آمن معه إلا كذب، بس تكذب يا ذول الكترة دي بس تنفع في القروش، لكن تاني ما فيها شكر، بس عشان نكون واضحين، كترة دي تنفع وين؟ بتنفع في القروش، لكن تاني ما تغتر بها. أمير المؤمنين عمر في عام من أعوامه زاد عدد الحجيج، الجماعة البدور الكتر تكيفوا، فجوا لي أمير المؤمنين في الخيمة قالوا له والله هذا العام ما أكثر الناس، أمة من الناس. عمر قال لهم الرب كثير والحاج قليل، الرب جنو قد كتار، لكن الحاجة ياتو ما في ذول كان من هنا لم القروش وجهز ضبح البهائم ويلا وركبوا معهم في العربات ودوه القطر ومشى ومن هناك لعبوه وجابوه عشان دار يجيب الطواقي ويجيب عشان يقول يا حاج فلان أبقى راجل ما تقول يا حاج فلان بس داير حاج فلان دي بس ما عنده شغل شنو عشان كده عمر قال والحاج شنو قليل. الآن هذه الأمور المشتبهة كثير من الناس ماله ما يعرفها. طيب ماذا نفعل؟ الحذر. فمن وقع فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا أمر الشك عندك الحال فيه واشتبه عندك ولم يتضح الأولى شنو تركه. فإذا تركت تكون أنقذت أمرين: دينك الذي هو عصمة أمرك، وهذا العرض. العرض عرض الإنسان يا جماعة، قامت هذه الشريعة العظيمة لحفظه. وانتم كلكم في الفقه، لعلوا الناس اللي بيدرسوكم الفقه يكونوا عرفتوا منهم ما يسمى بالكليات الخمسة. الكليات الخمسة عند الأصوليين. فينا طبعا كلية الهندسة وكلية الطب حافظينها، لا، بالكليات التي جاء هذا الدين لحفظها من حيث الوجود والعدم، داع علماء الوصول في الفقه. ومن هذه الكليات الله عز وجل جعل العرض يصان ويحفظ ويحفظ وجودا وعدما، ولا يسمح هذا الدين للمسلم أن ينال من عرضه بكلمة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا في رمضان، وجاءت زوجة صفية بنت حيي ابن أخطب زعيم اليهود، جاءت إليه لغرض، لأنه ما عنده حق الملوك. فبعد أن قضت أمرها قلبها، يعني قدم أخرج من الظلام عشان شنو تمرق إلى أهلها. وبينما كان هو يفعل ذلك جاء رجلان من الصحابة، في صحابة ظهروا لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام واجد معها أسرعوا. نحن نقول كربوا يديهم كرعيهم مش كده، أسرعوا. فقال لهما: على رسلكما أديب اسمها له، إنها أمكم صفية، إنها أمكم صفية. فقال: يا رسول الله، أو عليك؟ يعني معناها أنت ليس ممن يليق بنا أن نتكلم فيك أو في عرضك. نحن عاوزين هنا الجزئية دي للمحافظة على العرض. ماذا رد؟ قال: لا، إن الشيطان يجري من الإنسان كجري الدم. تمشي بكدي بيتحد بيتحد، الشيطان يدور لكم كلام خينا في قدامكم شنو. فالذي يبعد من الشبهات ولو كان الأمر فيها منتصف 50% حلال و 50% شنو حرام، لكن ما متأكد، الأول شنو ترك ذلك لتبرئ ذلك الدين العجيب وذلك العرض العظيم. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في شنو في الحرام. هذه مشكلة يا جماعة. الأمر ده من الصعوبة الحراسة والحماية، والطريق ضيق والزقاق بيرمي الزول. الأولى يا جماعة البعد. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. كلكم الآن تتبعوا بعض الأجهزة التلفزيون ما يقع في بلادنا أحيانا من معركة بين الزراع والرعاة. الزراع حريصين على مزرعتهم، وأصحاب البهائم قد يقع منهم الإهمال لأنهم يرعوا حول حمى الزراعة. فأنظر إلى هذا التشبيه العجيب. نحن عندنا افتتان بالبلاغة بكل أقسام البلاغة في اللغة العربية. يعجبنا شنو؟ تعجبنا البلاغة من التشبيه والمجاز بأنواعه كل ذلك أنواع البلاغة. لكن والله عكف العاكفون من الأدباء وكتب الكتاب وأخيرا استسلموا، أنهم ما وجدوا أبلغ من كتاب الله ثم من بعده رسول الله. ما وجدوا أدباء، كتاب، خطباء، شعراء افتتن بهم الناس، لكن والله احتاروا أمام هذا النبي العظيم البليغ. لذلك هو نفسه قال: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. وكان أفصح الصحابة وأبلغ الصحابة، تفوت عليهم بعض الكلمات. عبد الله بن عباس خبر الأمة وترجم من قرآنها، لما نزل غوله والنخل باسقات لها طلع نضيد، قال: والله ما كنت أعلم ما معنى باسقات. ما عنده ديكشنري ولا عنده قاموس ولا عنده حصة تقوية عشان يسأل يقول باسقات. قال: فبينما كنا في سفر في الخلا في البادية، قال: سمعت فتاة تحمل نوا على رأسها أو تمر، تقول لأختها لرفيقتها: إني سأنتظرك تحت تلك النخلة الباسقة. فعلمت أنها الطويلة التي بدأ ثمرها إلى النقد. هو معارف عنه ذو المدينة، واللغة لغة شنو؟ أهل البادية. شفت هذا النبي العظيم يدخل عليه الرجل من منطقة حمير جنوب الجزيرة العربية، والصحابة جالسين ويسأل، ما عنده قضية بالآخرين. قال: يا رسول الله، أمن بر أم صيام في أم سفر؟ قال: لا، ليس من بر أم صيام في أم سفر. ركب فات صحابة ما فيهم أي شيء، رطانة، لغة هيروغليفية، ما عرف حاجة. فقالوا له: ماذا قال هذا الرجل؟ قال: إنه من إخوانكم من حمير يغلبون اللام ميما. هو عاد يقول: هل من البر الصيام في السفر؟ فغلب اللامات منه ميمات. انظر إلى هذا النبي الفصيح كيف شبه الوقوع في الشبهات كالذي يرعى حول المزرعة. أنا حاجة أنا تربيت في مشروع، ومرات يعني نسوق البهائم ونقسي الحواشة مع فيشة من قرب طرف الحواشة نخليها جنو ترعى، نقع في الحمى ذاته اللي للرجل. لا، ألا وإن لكل ملك حمى. الحدود التي الآن مسار معركة في العالم وما ذلك. الآن كل ما يدور في العالم من قضايا سياسية ومن معركة سياسية أسها وأصلها الصراع حول جنوب حول الحدود. بدي خلاصة المشكلة: ناس مصر دارين يدخلون بإيجاي، ناس تشاد لا يجون بإيجاي، ناس الحبشة دارين يجون بإيجاي، ودى سنتين الجنوب بيجينا بإيجاي. أصبر أدى بس شوية، والله ممكن ماشيين بالحالة دي. أنا براي مثل في عصي براي بنت تقول دائرة الخرطوم دي قبعة المعركة في العالم كلها تقوم على شنو؟ الآن روسيا التي تدعي زعما وزورا بشعارات جوفاء سلام حرية عدالة الآن بتعتدي على أوكرانيا قضية حدود. الصين بتعتدي على جزر صغيرة قضية حدود. المعركة بين كوبا بين كوريا الشمالية والجنوبية قضية شنو؟ قضية حدود. القضية في المعركة الدائرة في وسط أفريقيا كلها معركة شنو؟ معركة حدود. ألا وإن لكل ملك كل زم زنط طاقيته وعمته ومكاويته وعباله داير وطاته ذول المساء معك. كل ملك يا ذول ما تخضع نفسك. ما في ملك ما في ملك يجوع من أجلك أو يمرض من أجلك. ما في رئيس ما في. والله ما أكل في الليل من الشيا واللحوم والكبد والألوان الحلوة والله ما يتعلم من زول. وهذا أمير المؤمنين عمر يسمع بطنه تكر من عدم الزيت تكر. قال لها صوتي أو لا تصوتي والله لن تذوق طعم الزيت حتى يطعمه كل أبناء المسلمين. شوف يا جماعة الفرق بيننا وبين هذه الدعاوى الجوفاء وهذا الكذب الذي يعيشه العالم الإسلامي. كل ذول حريص عليه حقه. ما داير شخص يعتدي. ألا وإن لكل ملك حمى. طيب ملك الملوك من يا جماعة؟ هو الله. برضو عنده شنو؟ عنده حمى. لا داير الأمم المتحدة تحرسوا له. لا الاتحاد الأفريقي يحرسوا له. لا رابطة العالم الإسلامي تحرسوا له. لا القوات المسلحة تحرسوا له. لا غير يحرسوا له. الحمى ده حق منه؟ حق الله سبحانه وتعالى. ألا وإن في الجسد مضغة قدر كذا بس قبطة اليد ما دار هذا الجسد الكبير العريض الشديد القوي القلاع كله على هذه القبضة. قبضة شنو؟ الكف هذه مضغة. ألا وهي شنو يا جماعة؟ إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله. إذا فسد هذا القلب فسد الجسد. المساحة الواسعة دي ما عندها قيمة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا القلب هذه المضغة هذه المحطة التي يتحرك فيها كيان الإنسان كله. يطلع منها سلك توصيلات فتمشي إلى المخيخ وتمشي إلى المخ ثم تتوزع إلى أطراف الأعصاب وكل أجزاء الجسد. وفي ثانية أو أقل من ثانية أو أقل من جزء في ثانية هذا القلب يسير تعليمات في هذا الجهاز في المخ لمكون يتكون من 100 مليون مليار في جسم الإنسان في منطقة المخ تسير بتعليمات من وين؟ من القلب. من الذي يسيرها؟ الله سبحانه وتعالى. أنظر عليك في هذا فقط في أننا نجرد التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. مهما أرى من قوي ومن مبدع ومن صانع الآن العلم الحديث كل ما تطور يرجع ليجعل قضية التطور مبنية على خلق الله سبحانه وتعالى. الآن جهاز الكمبيوتر كلكم تعرفونه، أو الحاسب السريع الاسم اللي له في اللغة العربية الكمبيوتر، وترجمت الحاسب السريع، وبالنسبة للكلام البلد الغير صحيح كلمة الحاسوب، هذه ليست عربية ولا شنو ولا فرنجية، كلمة حق حبوبات الحاسوب. هذا الجهاز الذي أبدع فيه من يدعو أنهم بلغوا الذروة في الصناعة أخذت مقوماته من العلاقة بين القلب وجهاز المخيخ والمخ والأجهزة العصبية، بس أخذوا جزئية من دي. وكل يوم يروا إبداعات، ويكون ذلك من صنع الله العجيب. هم كل يوم يتفكروا، عشان كده الله قال وفي أفلا، قال ما دايرين تشوفوا الإبداع في نفسك، ما تركب عربية، ما تمشي المتحف القومي عشان تشوف الإبداع، بس في نفسك، وامسك جزء واحد، جزء واحد. تخيل الآن لو طلعت التعليمات وانت في بطن امك، وقبل ما تمرق الله ارسل تعليمات، قال النخرة دي تبقى في الجبهة والخشم يبقى بيجاي، بس الحاجتين دي تعديل وزاري وانتهى الموضوع. تخيل الشخص ده الملك في الشارع بيكون شنو بيتقابل كيفي، بتخيل ماشي كيفي. تخيل هل ممكن انت تبدع تجعل محل الأذنين غير هذا المكان، وللعينين غير هذا المكان؟ هل تستطيع؟ انظر هذا الشعر في الرأس ويمشي اللحية ويفوت المسافة دي، خلاها جميلة. الوجه ده عشان يبقى جميل يكون بهذه التفاصيل. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى بدل هذه الصنعة. عشان كده لما نحن نعلم أن الغرب زمان منقول الغرب بكل ازدراء فيه، لكن الآن نقول الغرب بكل خجل فينا. لما أجاز البرلمان في بعض الدول الأوروبية حق تبديل الرجل نفسه إلى امرأة والعكس، الدارب مرة من حقه دارب باللقلب. وأعجب سؤال لأحد إخواننا هنا من شبابنا المعانا، أعجب سؤال طرح علينا هذا الأخ، أتاه سؤال من الولايات المتحدة الأمريكية من أحد شبابنا المتميزين في الولايات المتحدة. قالوا نحن في مسجد وقدم إلينا أحد المصلين، كان امرأة، فذهب وعمل عملية جراحية وتحول إلى شنو؟ إلى رجل، وجاء الآن يصلي معنا، فكيف نعامل على أساس أنه امرأة فلا يعني صافح وكذا وكذا، أم العكس؟ أنا لست في كده تلفته وما تناقش، لكن أنظر إلى تغيير خلقة الله سبحانه وتعالى ومضاهاة الله سبحانه وتعالى. هذا القلب صلاحه لا يتم في جسم القلب في المستشفى، ما في دول يقول انا ماشي للبروفيسور سين صاد عين اكبر اخصائي القلب في العالم، ما في. الصلاح الموجود هنا صلاح هذا القلب بالإيمان، أن تحشو هذا القلب إيمانا ومحبة لله ورسوله وعملا بالمأمور وتركا للمنهي عنه، ومعرفة الحلال والحرام، وعمل الخير وترك الشر. فإذا صلح القلب بهذا صلح ذلك الجسد وإن كان ضعيفا. ممكن شخص الله سبحانه وتعالى يجعل ضعيف في جسمه، ضعيف. المنافقون كانوا يضحكون من عبد الله بن مسعود ورقة أرجله، رجله كان شنو جقاق، فلما يقول طالع في النخل داير يحس للغنم يضحكوا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف الصحابة ذاتهم يقوموا بطريق النكات والله الجريك يدخل في جنو، قال تعجبون من دقة قدمي عبد الله، والله إنهما عند الله لا أثقل من جبل أحد. كان في كلام، كان الكلام بس فوق شنو السمن والغلو ده ما عنده قيمة اجتماعية، عن دايرين دايرين قلب يكون مليء بهذا الإيمان، قلب يحب أهل الإيمان، قلب يحب هذا النبي العظيم، صفاته أخلاقه، يحب أولئك النفر العجيب اللي اختارهم الله حول رسول الله، يحب أرسال هذه الرسل والأنبياء والصالحين الذين ذكروا في القرآن أو في السير، ويحب أهل الإيمان لا يوم القيامة، يحب أهل هذا المسجد، يحب الوالدين، يحب الجيران، يحب هؤلاء. أخي أجعل قلبك هذا واسعا عريضا مليئا بحب أهل الإسلام، أخلي نفسك هذا القلب، أخليه من الحقد والحسد والدغائن. من أخطأ تصدق، صحابي يدخل على النبي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن الله قد قبل صدقتك. صحابة تعجبوا، هذا الصحابي فقير فقرا مدقع، ما عنده من ليلة ما عنده. أتدري بما تصدق هذا الصحابي؟ كان إذا أوى إلى فراشه اللهم إني تصدعت بكل من نال من العرض شيئا، بس ينوم طوال سليم مرتاح. والله والله يا معا جربوا الكلام ده، أصلك ما تنوم في قلبك ده، والله لو ده تفتح قلبك ده لي ملف من ملفات الأخطاء، والله في الآخر ملف أبدك تسجيله. والله وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات ولأعدت الذين جنوب وصفهم الله من ضمن صفات والكاظمين والعافين. والله يحب ثلاث حاجات. والله دخل عمر بن عبد العزيز بالليل قبل الفجر والمسجد مظلم، وكان هناك رجل يعني ينام بالغرب عند مدخل المسجد فلا يرى أحد، فوطئ عمر قدم هذا الرجل، فنهر الرجل نهرة قوية، قال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا، كل هدوء كذا. واحد تيكون اللي مش يقول لي برهان في ها خلوا يا أخي المعتمد عمر بن عبد العزيز حاكم ما بين المشرق والمغرب، مين دويلة كده اللي كلاك ساكت؟ أما المجنون أنت؟ قال لا. الحرس سمع هذا الرجل قال له يا هذا خليفة المسلمين. فقال عمر مالك؟ له الحق أن يسأل ويجب علي أن أجيب، ومن حقه شنو؟ قال لي أنت مجنون ما أنا مجنون، فيش ما قالوا قبضوا وودوا وقبلت تحت الواطة وجنزروا وعلقوا ودقوا، ما قالهم كذا. قالوا يا أخي سألني قال لي مجنون ثمانية مجنون. ده عمر بن عبد العزيز اللي في عهده انقلب ميزان الاقتصاد كما قال ابن كثير في السيرة. في عهده وصل الحال أنه جمع العلماء ليعرض عليهم أكبر مشكلة اقتصادية تمر بتاريخ الدولة الإسلامية. ما هي المشكلة؟ قالوا هؤلاء جبات الزكاة طافوا الدولة من أولها إلى آخرها وجمعوا الزكاة وما تركوا فقيرا ولا مسكينا ولا طالبا ولا في سبيل الله إلا وأعطوه، ثم بقي هذا المال كله. فماذا أفعل؟ أول مشكلة تقابلنا نسألنا ديوننا نحنس، ما بنقول يا الله حل ديني، نحن في السودان ما بنقول شنو يا الله شنو لا يا البنك المركزي حل ديني، ده مشترك ذاته. خلاص الله قال امشوا خلوا البنك المركزي اللي حل شنو دينكم عليك، ما كدي ما أسوى الله سبحانه وتعالى دمه حماه، انت ما تعديته خليت الله مشيت وين، ما قلت اخذ عني الدين، يا البنك المركزي اخذ عني الدين، يا الاتحاد الاوروبي اخذ عني الدين، يا الامم المتحده، ان شاء الله ما تاخذ الدين ولا يوم واحد. لما نلتفت الى منو؟ الى رب اولئك. فعمر قال لنا يا جماعه ما في زول في الدوله الان ما عنده حقه، اي زول اكتفى. والان قابلتني مشكله، جاءت الإبل محملة بالذهب والفضة وكل هذه الأموال، فماذا أفعل؟ قالوا أجعلها في الجيش. فبدأ يفكر في بناء أكبر أسطول لقيام أكبر أسطول في البحر الأبيض المتوسط، انتهى في عهد نهاية محمد بن مروان. أدوفته قالوا له خلاص، لأنه في الثمانية وفي سبيل الله يكون شنو في تقوية الجيش. هذا عمر بن عبد العزيز اللي ما قام على رأي كتبه وكفته. فيا جماعة هذا القلب محتاجين نحن الآن، كل ذول يمشي الآن يقول اللهم أشهدك أني عفوت عن كل من أخطأ فيه. يا أخي واحد محارب زعلان من رفيقه، تقول يا أخي ما أكون، يقول لك يا أخي قاطعني حبوبتي، بس يعني ما في حي إلا شنو قاطعوا، شنو قاطعوا حبوبتي. حبوبتي عمرها كم سنة؟ 8 سنة. يعني ماتت طول ما مانا ماتت ما كفى لما يقطعني. والله ده دق ولدي، والله ولد دق ولدي الجيران، والشفة بعد يومين تقون يلعبوا مع بعضهم. من يعلن العداء والمحاربة لأهل الإسلام يعلن عليه الحرب. أعف عن الناس، أكذم الغيظ، هذا القلب أملوه حبا بكل أهل الإسلام بكل أهل الإيمان. هذا رجل اسمه حمار كان يؤتى به إلى رسول الله كل يوم فيجلده في الخمرة، عنده مرتب يومي عنده 40 صوت يومي، عنده شنو 40 صوت في يوم. في صحيح مسلم جاء به مرتين، يعني جاء اليوم من الصباح سال المرتب السكر بيقولوا فكت مسكدي، السكر فكت تاني ما شنو تاني مساء جرب تاني جابوه. صحابي قال لعنة الله عليه أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله. أبو سعيد قال فغضب رسول الله حتى عرفنا الغضب في وجهه، ثم قال لا إنه يحب الله ورسوله. علي كيف سكنتي بذكر في اليوم شنو مرتين، الجواز الذي جيبه شنو ما خطوط فيه قلبه، قلبه ماله يحب منه ويحب منه. يا أخي إذا كان حبيب الإنسان، ما شفت جميل ابن معمر سمعته به جميل بوسيني صحيح، جميل بوسيني لما اشتدت المعركة في عهد الدولة الأموية هو قاعد مع النسوان. جماعة هذول عيب الجهاد قال يقولون جاهد يا جميل بغزوتي فأي جهاد غيرهن أريد، فلكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. شفت ده داير استشهد شنو؟ هاي داير استشهد من أجل بوسينة. طيب انت قلبك ده لمن يكون من أجل الله حب لحب الله وحب رسول الله، هل يوازيه قلب؟ أخي المسلم هذه فرصة وسانحة، لملى هذا القلب حب الله وحب رسول الله وحب المؤمنين جميعا. ما تحكم عليه زول، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله متع نفسك بجنو بيحبه ما تصنفه. يا ناس المسلمين ما هم موديلات توسانة وفيستو ومورنيك، لا لا ما على كيفك، ما عندك ما نبيجوه في قلوبهم، ما عندك بهم شغلة، فقط انت انزع الى ربك بحب كل اهل الاسلام، والله تجد راحة تجد هناء، وابعد عن كل حرام واقترب من كل حلال. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نختم بالسؤال لي يا جماعة، لأنه داخل في الحلال والحرام اللي هي القروض التي تؤخذ من البنك وقضية الربا. يا جماعة نحن لابد، لعل درس الفقه يكون تعرض، لابد من معرفة الربا. الربا عند الأصوليين تعرفه باختصار كل قرض جر منفعة، ده تعريفه عند الفقهاء، كل قرض جر منفعة، كل قرض، كل أي قرض، قرض دين جر عاد بي منفعة، أي نوع من المنفعة، أي نوع من شنو من المنفعة، هذا ده تعريفه. ثم هو أنواع، لكن أشهرها ربا النسيئة هو الإنسى لك في الأجل، وربا الفضل هو ربا زيادة، هو ربا جنو وهو ربا الزيادة. الآن المعاملة التي توجد في البنوك فيها إشكال فقهي. أولا يا جماعة في بيع بتعامل بالبنك الآن، وهو يدخل في البيوع الدينية، يسمى عند الفقهاء بيع الأجل، بيع الأجل. وبيع الأجل معناه ماذا؟ هو أن تأخذ بضاعة بأجل محدد لكن بسعر يزيد عن سعرها لو أنك شنو دفعته. يعني أنت عربية سعرها 4 مليون كاش، ولو عاوز تأخذها لمدة سنة أو 6 شهور ب5 مليون، ده اسمه بيع شنو؟ بيع الأجل، بمعنى أن يحدد أجل لكن لا يزيد هذا الأجل، ثم توفي به. هذا البيع العلماء فيه مذهبان، عشان نحن نوضح، يعني بين من أباحه وبين من شنو من حرمه. أولا يا معم موت المسجد في مالكي، نبدأهم بالبشارة، نبدأ بجنو المالكية يحرمون هذا البيع، عشان ما واحد جاي يقول أنا هلالابي يمشي شجعا من رخبي تحت. أنت مالكي أعرف الآن أن المالكية يحرمون شنو بيوع الأجل، ليه؟ سدا لذريعة الربا. طيب ومن العلماء المعاصرين من يحرم بيوع الأجل شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، من علماء ألبانيا العاجم، وهو من محدثي الحديث، يرى أنه بيع الأجل ماله حرام. وأيضا من المعاصرين شيخنا العلام الفذ الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، يرى أنه ماله حرام. خلاص أخواننا ده الجناح، ياتوا الجناح الأول. الجناح الثاني الحيفرحوا له ناس، هم الذين يرون أنه حلال، وعلى رأسهم علامة الأمة الإسلامية هذه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه ماله حلال. ومن المعاصرين شيخنا العلامة محمد صالح العسيمين، وله في ذلك رسالة، وأنا شخصيا ناقشته بنفسه، يعني سألته لأنه له رسالة عندي قواعد فقهية، وهو كلام عظيم وكلام مغنع، وتابع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى أنه بيع الأجل بس فقط بشرط ألا يتغير شنو الأجل، ما يتغير شنو الأجل، وإذا أراد المدين أن يمهل له أن يمهل، ولكن لا يزيد شنو السعر. مثلا قال لك العربية بخمسة مليون، لكن شهر 8 تسدد، شهر 8 اللي قلت لك أمهلني، قال لك خير أمهلك لكن ما يزيد، يجوز له أن يمهل لكن شنو لا يزيد. وأنت عليك دينا أن تلتزم بشنو بالأجل، يبقى ديل طريقتين. طيب نرجع للبنك، وهو البيوع التي تمارس الآن، ومنها بيع اسمه بيع التورق، وبيع التورق هو اتخاذ السلعة حيلة للوصول إلى شنو إلى الربا، بيع اسمه بيع التورق، وبيع التورق عند الفقهاء اتخاذ السلعة حيلة للوصول إلى شنو إلى الربا، أن يقول لك أما تجيب لي شنو فاتورة، تجيب الفاتورة ويديك شنو ما يديك بضاعة، يديك شنو قروش، هذا اسمه بيع شنو بيع التورق. وأنا لم أجد حتى الآن، والبحث سجاري وبيلقى يكلمنا، لم أرى من قال بحله بيع التورق. أنا أبحث حتى الآن، وجلست مع مدير بنك الأسرة في ولاية نهر النيل، مدير بنك المزارع، مدير البنك الزراعي، وعجزوا أنه يدافعوا، ما قدروا شنو يقولوا لي والله جانا الأمر من الخرطوم، والله قالوا لنا واو إلى آخره. قلت والله عاد يوم الخرطوم ما بدخلوا بتعال، يوم القيامة ما بدخلوا بتعال الخرطوم، بدخلوك أنت ده، أنت يجوز لك أن يجيك زول تبيع له، لكن بشرط أن تكون البضاعة شنو حقتك وتبدو بضاعتك. طيب يا جماعة، حيازة البضاعة عند الفقهاء زمان قال حتى تنتقل البضاعة إلى رحلي، هذا الغرض منه شنو معرفة عين البضاعة، ليس الغرض البضاعة، عين البضاعة. إذا أمكن معرفة عين البضاعة من غير نقل بمعرفة العين الصفة الثابتة يجوز ذلك. مثلا أنت في دول جارك في السودان عنده بيت، مشيت فيه وعارف البيت، وتريد تشتري هذا البيت أنت في الخرطوم، لا يشترط أنك يرفع البيت العربية يجيبه لك هنا، لأنك أنت تعرف عين شنو عين البيت، وزادت منك الجهالة، وزادت شنو الجهالة. فإذا زالت الجهالة يجوز ذلك، والأمر في ذلك كثير. وحاجات أنا برضو في المسجد 8 برضو والمبارح يعني إخوان كتار بقي لهم يدين الناس فلت، وقعوا شنو وقعوا البنوك، وأنا قلت لهم مع دروس الفقه إخواننا حبوا يناقشوا القضايا دي فيها، يعني القضية دي والله مع هذه القضايا مما سبب محق اقتصادنا في العالم الإسلامي يا جماعة، والله الربا ده والله يا جماعة. والولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات عملت تجربة، اختارت بنوكا مجموعة من البنوكا قالوا لا تتعامل بالفائدة، وجابوا عددها بنوكا عادية، وبعد عام وزير المالية عمل جرد للنوع ده والنوع ده، ففوجئوا أن البنوك التي لم تتعامل بالفائدة تضاعفت أرباعها عشرات المرات. ده يا جماعة لنعلم عظمة شنو عظمة هذا التشريع. ولذلك لما تقرأ سورة البقرة وتتكلم عن آيات الربا تجد والله أن هذا الربا أمر خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم بأدق الألفاظ، يصل إلى درجة يعني يقول أفضل لآكل الربا أن يزني بأمه، في أفضل في أسوأ من هذا التشبيه. والنبي يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كلهم يلعنهم شنو يا جماعة، معليش الفلس حار والله الفلس حار، لكن يا جماعة كده جربوا والله، استغنوا عن البنوك وابعدوا بهذا الحديث. والله يا معلم ما سمعنا النزول مشوا قالوا الله فلان مات جاعان. سمعتوا سمعتكم فزوا كذي قالوا في ندم مات امبارح محمد عشي. والله ما بتجعوا والله يا جماعة والله أوكلوا الأمر إلى الله وطيبوا ما أكلكم ومشربكم واسألوا الله بيرفع عنا الذنوب هذا الغلاء. بارك الله فيكم. حقيقة أنا أعلم هذه القضية قضية طويلة الناس يبقى كيف بيسهجوا أنا طبعا يا جماعة في حاجات بكون ما بعرف لها لأنه أصلا ما يوم الأيام ما هيشتغل شنو العملة. فعشان كده أنا حقيقة كثير أسأل وأسأل ناس العملة والله ما أدوني كلام مغنى. نحن يا جماعة العملة لابد أن يكون فيها قاعدة الغبض أن يكون فيها جنو والغبض والغبض هو غبض المجلس الغبض هو غبض جنو غبض المجلس كلام واضح يكون غبض جنو غبض المجلس يعني 100 دولار الدولار ده كم بقى مش هتسمى مش هدي قول 500 فيه 500 هاك وشيل 100 خذوا هذا ما يعني حتى الآن علمانا ما تروا من المحل دي شغلة قاعد يدور في السودان ده اللفه والدوران ده مكتب في جد ومكتب في الرياض ومكتب في مشدك ومكتب وين الأمر ده يحتاج مني إلى شنو إلى صبر. وأنا حقيقة قعدت مع كثير لكن والله لما أجد شخصا ثقة كل دول داريهم لشنو والله أعرف عدد يتاجروا في عملة سنين لم يرتفع لهم الشأن حتى الآن يصلوا يصلوا يصلوا يصلوا في الآخر مالهم داني يقع راجع. فيا جماعة عليكم بالحلال الله سبحانه وتعالى يرزق كما يرزق الطير تغدو خماصا وترود بطانا. بارك الله فيكم.